موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس شرح المقدمة الأجرومية. اليوم إن شاء الله تعالى نتعرف على علامات إعراب الفعل المضارع. بعدما فرغنا من دراسة علامات إعراب الأسماء، سننتقل الآن إلى علامات إعراب الفعل المضارع، لأنكم كما تعرفون أن المعرب من الكلمات العربية الأسماء ما عدا بعضها، والفعل المضارع إذا خلا آخره من نون النسوة أو نون التوكيد. سوف نتعامل مع فعل المعرب يعني ليس آخره نون نسوة أو ليس آخره نون نسوة أو نون إيه أو نون توكيد. الفعل المضارع هذا المعرب، الفعل المضارع المعرب، له صور عندنا في الحقيقة، له صور. فإما أن يكون صحيح الآخر، وإما أن يكون معتل الآخر، وإما أن يكون من الأفعال الخمسة. هذا مر بنا وسوف نراجعه سويا. ما الفعل المضارع صحيح الآخر؟ هو فعل خلا آخره من أحد حروف العلة الثلاثة. أنا سائلك ما هي؟ الألف والواو والي والياء. فمثل لفعل صحيح الآخر ذا يذهب، لأن حروفه الأصلية ذهب، ليس فيها ألف ولا واو ولا ياء. يفهم فعل أصله فهم. يجمع، يخلص. فهذه أفعال تسمى صحيحة الآخر. هذا الفعل آخره باء، هذا آخره ميم، هذا آخره عين، هذا آخره صاد، فهو صحيح الآخر. هذا الفعل صحيح الآخر سوف يعرب فيرفع وينصب وماذا؟ يجزم. يجزم. أنا يعني كنت أنتظر كلمة يجزم هذه. لو رجعنا إلى أنواع الإعراب، رفع ونصب وجر وجزم، وقلنا يشترك الاسم مع الفعل المضارع المعرب في الرفع والنصب، ويختص كل منهما بإعراب، فالاسم يختص بالجر فلا يجر إلا الأسماء، والفعل المضارع يختص بالجزم. متى يرفع، متى ينصب، متى يجزم؟ ثلاثة دروس آتية إن شاء الله تعالى، ولكننا هنا نتحدث عن علامات الإعراب، نتحدث عن علامات الإعراب. طيب، نمثل لفعل مضارع صحيح الآخر وقع مرفوعا، نقول يحرص طلاب العلم على تعلم علم النحو. فأين الفعل المضارع؟ يحرص. ما نوعه من حيث صحة آخره أو اعتلاله؟ آخره صاد، إذن هو صحيح الآخر. فما علامة الرفع؟ الضمة، والضمة هنا ظاهرة. يحرص إذن يرفع بالضمة الظاهرة. طيب، حين ننصب هذا الفعل، نحن لسنا الآن في مجال دراسة الأسباب التي تؤدي إلى نصب الفعل المضارع، هذا له درس. لكن إذا نصب الفعل المضارع صحيح الآخر في مثل قولك إيه؟ لن يضيع حق وراءه مطالب. وأنا أسألك أين المضارع في الجملة؟ يضيع. ما نوعه من حيث صحة آخره أو اعتلاله؟ يضيع آخره عين، فهو صحيح ليه الآخر. أنا يعني أعلمك أن لن هذه من حروف نصب المضارع، فهو منصوب، فما علامة النصب؟ الفتحة الظاهرة. تقرأه هكذا، تقول لن يضيع، لن يضيع. وهنا يحرص هذا، لو سبقته بأن أو بلن تقول لن يحرص. إذن هو مرفوع بالضمة الظاهرة وينصب، وعلامة النصب الفتحة الظاهرة. نأتي بهذا الفعل صحيح الآخر ونعرضه للجزم. لن هي حرف من حروف الجزم، فقل لابنك أو لأخيك لا تسرف في استعمال الماء، أو قال الله تعالى لا تسرف ولا تسرفوا، بس ده مش هيبقى من الأفعال بتاعتنا. لا تسرف في استعمال الماء، فهذه لا الناهية، وهي فعل حرف يجزم الفعل المضارع. هذا مضارع وهو مجزوم، ما علامة الجزم؟ علامة جزمه، لاحظ كيف ننطق الفاء هنا، نقول لا تسرف، لا تسرف في استعمال الماء، فالفاء عليها سكون، إذن علامة الجزم الايه؟ السكون. وهذه العلامات الثلاثة يا أحبة، الضمة الظاهرة، الفتحة الظاهرة، السكون في حالة الجزم، علامات أصلية. إذن الفعل إذا صح آخره يرفع وينصب ويجزم، والعلامات إيه؟ أصلية كما ترون، يرفع بالضمة الظاهرة، ينصب بالفتحة الظاهرة، يجزم وعلامة جزمه السكون. طيب المضارع المعتل الآخير ما هو؟ هذا فعل آخره حرف من حروف العلة، مثل له، لو قلنا مثلا يسعى، هذه ألف لا عبرة بكتابتها ياء، فإننا ننطق هذه ألفا، يسعى. يقضي، هذه ياء. يدعو، هذه واو. والألف والواو والياء حروفه علة. هذا الفعل سوف يعرب فيرفع وينصب ويجزم. يرفع هذا الفعل المعتل الآخر بالضمة المقدرة، سواء كان معتلا بالألف أو بالياء أو بالواو. مثل لذلك، لو قلنا يسعى المؤمن في حاجة أخيه، أعرب الفعل يسعى، هو فعل المضارع لم يسبق بناصب ولا جازم، فهو مرفوع. ما علامة الرفع؟ الضمة المقدرة. طيب نمثل لهذا الفعل، يقضي القاضي بالحق أو بالعدل. يقضي مضارع مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة المقدرة. الفعل يدعو، يدعو المؤمن إخوانه إلى الخير. الفعل يدعو مرفوع، ما علامة الرفع؟ الضمة المقدرة، الضمة المقدرة. هل هناك فارق بين الضمة المقدرة في يسعى والضمة المقدرة في يقضي والضمة المقدرة في يدعو؟ فارق بسيط، أن المانع الذي منع من ظهور الضمة في يسعى التعذر، وأن المانع الذي منع الضمة في يقضي يمكن أن تقول يقضي ويدعوه الثقل. الثقل شبيه بالاسم المقصور، يسعى شبيه بالاسم المقصور الذي منع من ظهور الحركات عليه التعذر، ويقضي ويدعو شبيه بالاسم المنقوص اللي منع الثقل من ظهور الضمة عليه. هيا ننصب هذا الفعل فنقول لن نسعى في الشر، لن نسعى بالنميمة بين الناس. هذا مضارع منصوب، ما علامة النصب؟ الفتحة المقدرة. طيب نمثل للفعل يقضي، تقول لن نقضي أوقاتنا في اللهو، فنقضي، أنتم تسمعون أنا أقول نقضي، ولن ندعو إلى منكر، لن ندعو. يبدو أن في حالة النص سوف نفرق بين ما آخره ألف وما آخره ياء أو إيه أو واو. فما آخره ألف المعتل الآخر بالألف ينصب بالفتحة منعها المقدرة، يبقى المعتل الآخر بالياء أو بالواو بالفتحة الإيه بالفتحة الظاهرة. لن نقضي لن ندعو، ارجع معنا إلى الاسم المنقوص الذي انتهى بياء، فبما كنا ننصبه بفتحة ظاهرة كذلك لن نقضي ولن ندعو لخفة الفتحة على إيه على الواو أو الإيه الياء. في حالة الجزم هذا المضارع صاحي الآخر كنا نجزمه بماذا؟ بالسكون. عند جزم المعتل الآخر سنجزمه بحذف حرف الإيه العلة، سنحذف حرف العلة. لا تمش في الأرض مرحا، طبعا يقرأ لا تمشي بكسرة خفيفة دون إشباع، وعند إعرابه نقول هذا مضارع مجزوم بلن ناهية. طب ما علامة الجزم؟ حذف حرف الإيه العلة. لا تدعو مع الله إلها إيه آخر، لا ناهية، تدعو مضارع مجزوم بحذف الواو، وتبقى ضمة خفيفة تبين أن المحذوف هو واو، أو كسرة خفيفة تبين أن المحذوف هو إيه ياء. لا تسعى في الشر أو لا تسعى بالنميمة بين الناس، تسعى مضارع مجزوم بلا النهية، علامة الجزم حذف الألف حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر، وبقيت الفتحة هذه دلالة على أن المحذوف إيه المحذوف ألف. مفهوم هذا؟ إذن نقول إذا كان المضارع صحيح الآخر فسيرفع علامة الرفع الضمة، وينصب علامة النصب الفتحة، ويجزم علامة الجزم السكون، وهي علامات أصلية. إذا كان معتل الآخر بالألف أو بالياء أو بالواو نسميه معتل الإيه؟ الآخر، ونرفعه بالضمة المقدرة دون تفريق بين ما آخره ألف أو ما آخره ياء أو ما آخره إيه؟ واو. في حالة النصب سننصبه بالفتحة ولكن نفرق، إذا كان معتل الآخر بالألف فالفتحة مقدرة، معتل الآخر بالياء أو بالواو فالفتحة إيه؟ ظاهرة. نجزمه بحذف حرف الايه العله، سواء كان معتل الاخر بالالف او معتل الاخر بالواو او معتل الاخر بالايه بالياء. مفهوم يا عباد الله؟ طيب اذا المضارع اذا كان صحيح الاخر او كان معتل الاخر هذه علامته ايه إعرابه. فما علامات إعراب الأسماء اللي الأفعال اللي إيه؟ الأفعال الخمسة. هذا سنبسط فيه القول إن شاء الله تعالى بعد ذلك إن شاء الله تعالى. فانتظرونا. الأفعال الخمسة، ما الأفعال الخمسة وما علامات إعراب الأفعال الخمسة؟ هذا موضوع درسنا المقبل إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.